أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في محاور ثلاثة في الخصائص السيكولوجية لمرحلة الشباب، وفي الأسباب والعوامل التي تدعو الشباب للابتعاد عن الأجواء الدينية. والمحور الثالث في الحل الجذري لهذه الظاهرة. أما بالنسبة إلى المحور الأول، ما هي الخصائص والصفات النفسية لمرحلة الشباب؟ عندما نرجع إلى كتب علم النفس ونرجع إلى المذهب الديني في مجال تحليل النفس، نجد أن الخصائص السيكولوجية التي تتميز بها مرحلة الشباب على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الصفة العاطفية، وهي عبارة عن الغليان العاطفي لدى الشاب، أو تأجج العاطفة لدى الشاب. من صفات هذه المرحلة أن يعيش الإنسان غليانا عاطفيا، أن يعيش الإنسان اتجاها نفسيا نحو الجنس الآخر. هذا الغليان العاطفي عبر عنه علم النفس بأنه المراهقة، وقسم المراهقة إلى قسمين: مراهقة متقدمة ومراهقة متأخرة. المراهقة المتقدمة تبدأ من سن 15 إلى سن 17، والمراهقة المتأخرة قد تمتد لما بعد 21 من عمر الإنسان. مرحلة المراهقة هي عبارة عن مرحلة تأجج العاطفة وتوجه الإنسان إلى الجنس الآخر بأساليب وبصور مختلفة. الصفة الثانية ألا وهي صفة العقل والتفكير. نحن نعرف أن الإنسان بحسب التصور والمنظور الإسلامي مسؤول عن أعماله منذ بلوغه 15 سنة. هو مسؤول عن أعماله، وهي المعبر عنها بمرحلة البلوغ. ولكن هل مرحلة البلوغ هي مرحلة النضج العقلي لدى الإنسان؟ هل مرحلة البلوغ هي مرحلة بداية التفكير الجاد لدى الإنسان؟ ليس الأمر كذلك. مرحلة التفكير الجاد تبدأ من 18، هذا اتفق فيه المذهب الوضعي مع المذهب الإسلامي. المذهب الوضعي أي في كتب علم النفس خصوصا المدرسة التحليلية في علم النفس تقرر أن بداية التفكير الجاد لدى الإنسان حينما يبلغ 18 سنة، ولذلك القوانين الوضعية تعتبر ابن 18 سنة رجلا مؤهلا لتحمل المسؤولية. أيضا المذهب الإسلامي المستفاد من النصوص يؤكد على هذه المرحلة في الأحاديث الشريفة، ومنها هذا الحديث: يتغالب الحمق والعقل على الرجل فإذا بلغ 18 سنة غلب عليه أحدهما. الإنسان قبل 18 سنة يتغالب الحمق والعقل عليه، يعني يكون تارة عاقلا تارة أحمق في تصرفاته، أما إذا بلغ 18 سنة تحدد الإطار العقلي لهذا الإنسان، إنسان عاقل مفكر أو إنسان أحمق، 18 سنة يتحدد ذلك. ويسير في مرحلة اكتمال الرشد العقلي إلى 28 سنة، ورد في الحديث الشريف: الولد يصغر 7 سنين ويؤمر بالصلاة 9 سنين ويفرق بينهم في المضاجع 10 سنين ومنتهى طوله 21 سنة، يعني بعد 21 سنة لا تطول قامته، ومنتهى عقله 28 سنة. 28 سنة مرحلة النضج العقلي إلا التجارب، الرواية تستثني التجارب، إلا التجارب، هذا تماما يتوافق مع منطق علم النفس، ما تذكره الروايات يذكره علم النفس، أن لدى الإنسان عقلين: عقلا موضوعيا ذاتيا وعقلا تجريبيا. العقل الذاتي يبدأ من 18 إلى 28، العقل التجريبي ينتهي 40 عاما، إذا بلغ 40 عاما نضج العقل التجريبي لدى الإنسان، وهذا ما تؤكده الآيات الشريفة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نجي إلى الصفة الثالثة، العناصر العملية في مرحلة الشباب ما هي؟ عندما نرجع إلى كتب علم النفس نجد أن الشاب يتمتع بمجموعة من الركائز والعناصر العملية. ما هي؟ الاستقلال، استقلال الشخصية، الاضطراب والتموج في المواقف، روح المبادرة، البذل المتواصل. عندنا 4 عناصر عملية تتحلى بها مرحلة الشباب. العنصر الأول عنصر الاستقلال، استقلاله في الشخصية بعد أن كان تابعا لأسرته ولمحيطه. العنصر الثاني ألا وهو الاضطراب في المواقف. الشاب لا تستقر مواقفه، مواقفه الفكرية، مواقفه النفسية، مواقفه الاجتماعية، يعيش اضطرابا في مواقفه، اضطرابا في آرائه. لا تستقر مواقفه إلا عند سن معين، ربما يكون سن 28 من عمره. العنصر الثالث روح المبادرة. الكبير لا يمتلك روح المبادرة كما يمتلكها الشاب. الشاب بمجرد أن يعرض عليه مشروع ما، عمل ما، مهمة ما، تراه أكثر مبادرة، أكثر انطلاقا، أكثر حماسا من الإنسان الكبير. روح المبادرة يمتلكها الشاب أكثر مما يمتلكها الإنسان الذي زاد عن 40 أو تجاوز 40 سنة. العنصر الرابع البذل. استعداد الشباب لتواصل البذل، لتواصل العطاء، لتواصل الجهد والطاقة، هذا الاستعداد لا يمتلكه الكبير الذي استنفذ طاقته أو استنفذ جهده أو استنفذ عطائه في مجال ما. أما الشباب فهو يمتلك هذا الاستعداد الضخم للعطاء وللبذل وللجهد والطاقة. إذن هذه عناصر عملية أربعة تتميز بها مرحلة الشباب عن المراحل الأخرى. هذا هو المحور الأول من حديثنا، وهي الخصائص والسمات السيكولوجية لمرحلة الشباب. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. الشباب هم أكثر مرحلة تنهض بالمشاريع وتنهض بالأعمال. لاحظوا ما قاله قوم نوح للنبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من الذي استجاب لمشاريع الأنبياء؟ مشروع نوح، مشروع موسى، مشروع عيسى، مشروع النبي محمد. المرحلة التي استجابت لمشاريع الأنبياء مرحلة الشباب. قوم نوح يخاطبون نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا يعني الفقراء، الطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة هي التي تستجيب للمشاريع الحركية، للمشاريع العملية، للمشاريع التغييرية. أي مشروع تغييري في أي مجتمع يستجيب له طبقة الفقراء. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني في بداية التفكير، لتوهم يفكرون، لتوهم يتأملون. وهذا ينطبق على مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا انطبق على مشاريع الأنبياء والأوصياء. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما نهض بمشروع الدولة، الدولة الإسلامية في زمانه، قامت على ماذا؟ قامت على أكتاف الشباب. أصحاب الإمام علي: أبو ذر، سلمان، المقداد، عمار، لم تنهض بهم هذه المرحلة. كانوا أصحاب الإمام علي أكثر من 25 سنة. لكن عندما وصل الإمام علي إلى مشروع عملي حركي تقدمت طليعة الشباب. لذلك قال الإمام علي عليه السلام: لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. مالك الأشتر كان هو الطليعة، لأنه كان يعيش فتوة الشباب والطاقة الحركية لمرحلة الشباب. فالإمام علي يتذكر شبابه كيف أنه بذل أوج طاقته في سبيل مشروع النبي صلى الله عليه وآله. لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا كما تعلمون معركة كربلاء قامت على أكتاف الشباب الذين وقفوا دون الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المرحلة مرحلة العطاء، مرحلة البذل، مرحلة الطاقة الحركية. إذن من حقنا أن نتساءل: ما هي العوامل والأسباب التي تكمن وراء عزوف الشباب عن المشاريع الدينية، عن الأجواء الدينية؟ لماذا لا نجد الشباب أكثر تفاعلا مع الأجواء الدينية والمشاريع الدينية؟ ما الذي جذب الشباب للحسين، لعلي بن أبي طالب، للنبي صلى الله عليه وآله؟ ما هي العوامل وما هي الأسباب؟ طبعا يطول الحديث، ولكن ألخص تلك العوامل في 3 عوامل ركزوا عليها. العامل الأول: الإعلام المضاد للدين أكثر إمكانيات من الإعلام الديني. عندما نلاحظ الإعلام المضاد، الإعلام المضاد يكرس كل إمكانياته، يكرس كل أساليبه، يسخر كل جهده في سبيل حصر الشباب في الرياضة والجنس. انت لاحظ الإعلام العالمي كله هكذا. الإعلام العالمي كله في كل مكان يختصر مرحلة الشباب، يختصر عطاء الشباب في الرياضة والجنس. هذا التسخير وهذا التكريس الإعلامي شغل الشباب عن أولوياته الفكرية، شغل الشباب عن أولوياته السلوكية، شغل الشباب عن مشاريعه الاجتماعية. أصبحت ثقافة الشاب وأصبحت عقلية الشاب مؤطرة بهذين الإطارين نتيجة قوة الإعلام المضاد. الإعلام الديني مقابل هذا الإعلام المضاد لا شيء، ولا 1 بالمليون. لا يبذل الإمكانيات والأساليب والصور الجذابة المختلفة المتنوعة التي تستطيع أن تجذب هذا الشاب إلى الأجواء الدينية، إلى حريم الأجواء الدينية. إذن قوة الإعلام المضاد سبب مؤثر. نجي إلى السبب الثاني وهو الأهم من هذا السبب: المنتج، الخطاب الديني. ما هو الخطاب الديني؟ الخطاب الديني المنتج من خلال المنابر، من خلال المساجد، من خلال وسائل الإعلام الدينية، القنوات الدينية، المواقع الدينية. ما هو الخطاب الديني المنتج من خلال هذه المنابر الإعلامية المختلفة؟ خطاب هزيل، خطاب غير جذاب، بل خطاب منفر. الخطاب الذي تنتجه منابرنا ومساجدنا وقنواتنا وسائر الوسائل الإعلامية التي يمتلكها الفكر الديني خطاب غير جذاب بعبارة مختصرة. لماذا؟ لأنه خطاب يركز على الطقوس، يركز على الشعائر، ولا يركز على الجوهر، ولا يركز على روح العمل، ولا يركز على بعث العناصر العملية في شخصية الشاب وفي مرحلة الشباب. خطاب يركز على الطقوس، الطقوس مطلوبة، شعائر مطلوبة، الشعائر عامل يجذب الشباب في حد ذاته، لكن التركيز على الشعور على الشعائر والطقوس على حساب الأولويات الأخرى، على حساب روح العمل، على حساب جوهر الدين، أدى إلى نفور ملايين الشباب عن الأجواء الدينية. لاحظوا بمناسبة شهر رمضان المبارك، ما هو الخطاب المنتج بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ ما هو الخطاب الذي نسمعه من منابرنا ومساجدنا بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ التركيز على ماذا؟ التركيز على الطقوس، تلاوة القرآن، تجويد القرآن، الدعاء، النافلة بأعداد معينة، بأدعية الأيام بأوقاتها، دائما التركيز على الطقس، دائما التركيز على الظاهر. أما روح الصيام، عطاء الصيام، التدبر في القرآن الكريم، الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر التدبر في القرآن، شهر استقاء العناصر العملية من عطاء القرآن، لا تجد لذلك نصيبا في منابرنا وإعلامنا، التركيز فقط على الجانب الطقسي الشعائري. لاحظوا عندما نسمع عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام أنه يقول: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. ركزوا على الجوهر لا على المظهر، ركزوا على الروح لا على الطقوس. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وأدى الأمانة وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري. الجعفري من يركز على المبادئ، على القيم، لا على الشعائر والطقوس فقط، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. المسألة ترتبط بالجوهر. الإمام الصادق نفسه يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، أقبلت على العبادة، اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فنظر إلي أبي الإمام الباقر عليه السلام، قال: يا بني، إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. ما معنى هذه الرواية؟ هل أنه يقبل من الإنسان قليل من العبادة؟ المقصود من هذه الرواية التركيز على روح العبادة أكثر من التركيز على صورة العبادة وحجم العبادة. إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، اليسير الذي يختزن الخشوع، اليسير الذي يستبطن الخضوع لله عز وجل، أفضل من الكثير الذي لا خشوع فيه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نأتي إلى السبب الثالث. السبب الثالث ضعف الأداء في المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية بحوزاتها، بمراكزها، بسائر صورها من منابرها وحسينياتها ومساجدها، لا تمتلك الأساليب الجذابة لمرحلة الشباب. ما زلنا نخطط لما قبل 40 سنة، نفس العقلية، العقلية التي كانت تخطط للعمل قبل 50 سنة هي ذاتها العقلية، هو ذاته الإطار، هي ذاتها الثقافة. عدم مواكبة المؤسسة الدينية لمتغيرات العصر، عدم مواكبة المؤسسة الدينية لأساليب العمل المتنوعة، عدم مواكبة المؤسسة الدينية لنتاج العلوم الإنسانية، يبقي المؤسسة الدينية متخلفة في جميع صورها وفي جميع أساليبها. هل هناك مواكبة لما يطرحه علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الإدارة على مدى كل عقد من العقود التي نعيشها؟ هل هناك مواكبة للإعلام المضاد؟ هل هناك مواكبة لتجارب الآخرين؟ كيف نجح الإعلام المضاد في جذب الشباب لإطار الرياضة، لإطار الجنس، للإطارات الأخرى؟ هل هناك من المؤسسة الدينية قراءة لتجارب الإعلام المضاد، قراءة لأساليب الإعلام المضاد؟ عندما لا يكون هناك مواكبة ولا قراءة ولا تأمل، نحن ما زلنا نفكر بذات العقلية قبل 40 سنة، ما زلنا نفكر في نفس الأساليب التي مارسها علماؤنا ومارسها العاملون منا قبل 40 و50 سنة. يبقى العمل متخلف، يبقى العمل جامد في مؤسساتنا الدينية غير جذاب لمرحلة الشباب، وهذا سبب أساس وسبب رئيس في عزوف الشباب عن الأجواء الدينية. نأتي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ولا أطيل عليكم، لا نريد أن نتحدث عن الحلول ألف باء تاء ثاء جيم، نحن نتحدث عن جذر المشكلة، نتحدث عن الجذر الذي من خلاله يتم الانطلاق لحل المشكلة. أذكر هنا كلمة وأنتقل منها إلى الحل الجذري. التقينا مع بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية في واشنطن، وسألنا الكاردينال ومجموعة من الأساقفة هناك: ما هي الأساليب التي استطعتم بها جذب الملايين من الناس في يوم واحد؟ نحن تعجبنا، متى نحن جذبنا الملايين من الناس في يوم واحد؟ حتى يسألنا هذا الكاردينال عن الأساليب التي استطعنا بها أن نجذب الملايين من الناس في يوم واحد، تعجبنا. قال لنا: هذه الكنيسة مفتوحة في كل يوم أحد على طول السنة، من يدخل الكنيسة أعداد قلائل، نسبة من يدخل الكنيسة وينجذب لها إلى أعداد المسيحيين في العالم ليست 1 بالمليون بحسب تعبيري أنا، ليست هناك نسبة. بينما أنتم استطعتم أن تجذبوا ملايين الناس بشكل طوعي تلقائي خلال يوم واحد. قلنا لو متى هذا؟ قال: في يوم 40 الحسين. نحن نرى في 40 الحسين يزحف نحو كربلاء الملايين من الناس بأسرهم، بأطفالهم، بسائر ما عندهم، يبذلون أموالهم، أطعمتهم، زادهم، قوتهم، ويزحفون بشكل تلقائي عفوي نحو كربلاء. نحن قلنا لو التفت إلى السبب لم يسألنا عن ذلك. هؤلاء الملايين ما جذبتهم المؤسسة الدينية، هؤلاء الملايين جذبهم الحسين، خطاب الحسين وليس خطاب المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية ماذا بذلت أصلا؟ ماذا أنتجت من أساليب بحيث تؤثر على الملايين من الناس حيث يزحفون إلى الحسين بشكل عفوي تلقائي؟ لم تقم بذلك المؤسسة الدينية لا في ماضي الزمان ولا في حاضره أبدا. خطاب الحسين خطاب جذاب، المشكلة هي في الخطاب. الحسين ما زال خطابا جذابا، الحسين لأنه شعلة من الحركة، شعلة من العمل، شعلة من الطاقة، ما زال الحسين جذابا إلى يومنا هذا وإلى يوم تقوم الساعة. الذي جذب الملايين من الناس خطاب الحسين، لأن خطاب الحسين خطاب يختزن حركة عملية، لأن خطاب الحسين خطاب يختزن مبادئ عملية، لأن خطاب الحسين خطاب يختزن القيم، يختزن المثل، يختزن العطاء، لذلك أصبح خطاب الحسين جذابا، أصبح خطاب الحسين قادرا على جذب الملايين إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا، بينما مؤسساتنا الدينية ما زالت لم تفكر في تهذيب الخطاب، ما زالت لم تفكر في تطوير الخطاب، ما زالت لم تفكر في تعميق الخطاب. فلأجل ذلك يبقى الخطاب المنتج من المؤسسة الدينية خطابا مملا، بينما يبقى الخطاب الحسيني وحده خطابا جذابا. إذن بالنتيجة ننتقل إلى جذر المشكلة وهي مشكلة الخطاب، ننتقل إلى جذر القضية وهي الثقافة، الثقافة المنتجة ثقافة غير جذابة. من هنا عندما تسأل ما هو الحل، الحل هو التخطيط، أن تضلع المؤسسة الدينية بالتخطيط وتستعين بأصحاب التخصصات، تستعين بأصحاب التخصص في مجال علم النفس، في مجال علم الإدارة، في مجال علم الاجتماع، تعتمد أصحاب التخصص وتبذل المال الكافي والعقول الوافية وتعتمد الأساليب المتنوعة. إذا اضلعت المؤسسة الدينية بالتخطيط الجذري وبمواكبة متغيرات العصر وبالاستعانة من أصحاب التخصصات، حينئذ نستطيع أن نقول أننا مشينا خطوة نحو الحل، واستطعنا أن نجذب الملايين من الشباب نحو الأجواء الدينية ونحو المشاريع الدينية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب لديه الإيمان، حتى الشاب المنحرف، حتى الشاب الذي هو مقبل على المجون والفسق، في داخله نبعة الإيمان، في داخله فطرة الإيمان، هو فقط يحتاج إلى أساليب جذب تجذبه نحو المشاريع الدينية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ببركة الأساليب التربوية التي رسخت الهداية في نفوسهم. ولأجل ذلك تمثلت هذه الفتية يوم كربلاء عندما قال الحسين: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو بصروا بي للهوا عن غيري. وإذا بأولئك الفتية وبأولئك الشباب يتسابقون بين يديه، قالوا: لا والله يا أبا عبد الله، ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ أنحن خذلنا ابن بنت نبينا؟ فلا جادلنا عنه بأسيافنا ولا دافعنا عنه بأيدينا، لا كان ذلك أبدا. وتسابقوا بين يدي الحسين واحدا بعد آخر، ما هدأت الغبر يوم عاشوراء إلا والحسين وحيد وقف على نشز من الأرض، نادى: أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأخاطبكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، هذا السهم بفادتي ثنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رضر ضن، وهذا وذاياك بالهند يموذار، ركب غوجة وتعن حسين ليها، بشياويل وتلهف عليها، تلقاها جثث ومسل بيها، وقال: احتسب عند الله واصبر. نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتكم.